حصريا على موقع djkimo.com. بنفس الشيء وبقلب الضار، الحظ ما قبل الحب حلال. أنا بيض وياك نيتي، ايوا حق هذا الجمال. انت غالي واغلى غالي، وانا ريدك بس حلالي. العليك بقلبي تقعي، وانا انطيك الدلال. يابا يابا يابا يابا يابا صحتاني من مرحبا. يابا يابا يابا يابا يابا صحتاني من مرحبا. شلون افوت الجمال، شلون افوت الجمال. اخ قلبي كان شي عيني ما يعجبها شي. عيني من صادفت وجهك الهسة صاف باقي بي. اي النظرة، نظرة اللي بعينها هاي انخلقت الحزن خلاي. وكل شغل والله يحرم على عيوني يا ضواي. يابا يابا يابا يابا يابا صحتاني من مرحبا. يابا يابا يابا يابا يابا صحتاني من مرحبا. شلون افوت هالجمال، شلون افوت هالجمال. على موقع djkimo.com.